ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله رسوله. حبيباتي في الله، أشهد الله أن أحبكن جميعا في الله. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي جمعنا على هذه المجالس الطيبة، اللهم لك الحمد الحسن والثناء الجميل، اللهم لك الحمد دائما وأبدا، اللهم لك الحمد حتى ترضى. أهلا ومرحبا بأحب اللقاءات إلى قلبي، لقاءات روضة الطريق إلى الله، والمجالس اللي بتكون فيها حديث نسائي بحت، يعني سبحان الله بيكون لها وقع مختلف على القلب. خلونا النهاردة نتكلم بطريقة بسيطة جدا، بطريقة من القلب إلى القلب، لأن ما في القلب يصل إلى القلب. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن ييسر لنا أمورنا، وأسأله باسمه الفتاح أن يفتح لنا مغاليق الأمور يا رب العالمين، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. سبحان الله، دايما في إشكالية عندنا كنساء، يعني ممكن تلاقي القليل من النساء من لا تعاني من هذه المشكلة. المشكلة دي ان دايما النساء هرمونات بقى ايا كان الوضع يعني، بس النساء دايما بتعاني من إشكالية ان انا اشعر اني مهمشة، او اشعر باني لست ليس لي قيمة، أو لست مثلا بغالية على أحد. الإشكالية اللي بتحصل من أول البنت لما بتبدأ في سن المراهقة، يعني تقريبا من 12 ل 13 سنة، لحد ربما لما بتتزوج وبيبدأ المشاعر تختلف من كانت طفلة أو كانت لسه في مرحلة يعني يافعة، لسه في مرحلة بداية الشباب، وبعد ذلك إلى أن تصبح زوجة، وهي تشعر بنفس المشاعر لكن مع اختلافات بسيطة. الاختلاف ده أو اللي بينتج عند المرأة من شعورها بنوع من أنواع عدم الاهتمام أو الاكتراث بحالها، أو مثلا عدم مراعاة مشاعرها، أو نوع من أنواع سبحان الله تهميش المرأة، وخاصة المرأة في القرى غير المدن. يمكن المدن شوية المرأة بتكون واخدة يعني قليل من الحرية قليلا، لكن أحيانا في بعض القرى بيبدأ المرأة بيكون شعورها أشد وأكبر بفكرة الدنيا، أو فكرة إن أنا أشعر بإني مثلا مهمشة أو لا يهتم أحد بي. الحقيقة إن كل إنسان رب العالمين سبحانه وتعالى الذي خلق وهو يعلم، ألا يعلم من خلق سبحانه وتعالى، كل إنسان بداخله بقلبه نقاط ضعف، أيا كان نوع الإنسان سواء كان ذكر أو أنثى، كل إنسان بداخله نقاط ضعف. والله سبحانه وتعالى لأنه هو الذي خلق هذه النفس وهو الذي سواها، يعلم طبيعة المرأة، ويعلم المشاعر المتضاربة عند المرأة، ويعلم أن العاطفة عند المرأة أكبر بكثير جدا من أي شيء آخر. فتجدي أن الله سبحانه وتعالى عالج بعض الأمور في الشرع بما يتوافق مع نفسية المرأة. وليس عجب سبحان الله أن تجدي سورة كاملة في القرآن تتحدث عن النساء وعن حقوق النساء، سورة في القرآن باسم امرأة مريم، حديث عن ثلاثة من النساء وأصناف من النساء، امرأة فرعون سبحان الله، مريم، أمثلة كنساء إيجابية، الحديث عن أمثلة غير طيبة، امرأة نوح وامرأة لوط، الحديث عن امرأة عمران. يعني القرآن تحدث عن المرأة بنقاط فيها قوة وإيجابية، وبنقاط أيضا فيها بيان لبعض العيوب. لكن الحديث عن المرأة في الإسلام والحديث عن المرأة في القرآن يملأ قلبك محبة في الله سبحانه وتعالى. شوفي تتبعي كده، يعني كان من مواضيع البحث اللي أنا اشتغلت عليها فترة مراعاة نفسية المرأة من الحزن في القرآن، كان موضوع بحث بالنسبة لي. سبحان الله، الإنسان بيكون عنده نوع من أنواع سبحان الله الحزن اللي بيحتاج معالجة. القرآن عالج الحزن عند المرأة، يعني فكل يشرب سبحان الله كي تقر عينها ولا تحزن. فأنت طول الوقت بتشعري أن القرآن بيعالج نفسية المرأة، القرآن بيعالج الضعف عند المرأة، وكذلك السنة سبحان الله، لأنهما كلاهما وحي من الله سبحانه وتعالى، كلاهما وحي من عند الله سبحانه وتعالى. طيب كيف يكون الأمر وحي من عند الله سبحانه وتعالى ولا يراعي نفسية البشر وهو الخالق سبحانه وتعالى؟ لذلك ليس عجب أن نأتي إلى عنوان الحلقة وتعرفي أنك عزيزة، لا تشعري أبدا أنك مهانة، ولا تشعري أبدا أنه ليس هناك من يتردد إليك. بعض البنات حينما تكبر في العمر ويتقدم بها العمر ولا تتزوج تشعر بأنه ليس هناك من يتودد لها، ليس هناك. الودود سبحانه وتعالى هو الذي يتودد لك، سبحان الله. الله سبحانه وتعالى هو الذي جعلك في مكانة عالية، سبحان الله. أنت عزيزة في كل وقت تشعري بعزتك وبمكانتك عند الله سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم في حديث رائع جدا سبحان الله عن الزواج، ماذا قال الله سبحانه، ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم كما ورد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن. قالوا: يا رسول الله، وكيف إذنها؟ قال: أن تسكت. الحديث ده طبعا رائع جدا سبحان الله. الأيم اللي هي من سرق لها الزواج، والبكر هي التي لم تتزوج قبل. شوفي كيف الله سبحانه وتعالى يفرق بين المرأة التي سبق لها الزواج. فالحياء عند المرأة التي سبق لها الزواج بيكون أقل، هي خاضت تجربة الزواج، أصبحت عندها يعني استطاعة أنها تجيب بنفسها. الله سبحانه وتعالى جعل هذه المرأة سبحان الله، يعني أتعجب بمن يقول أن المرأة ليس لها رأي، أو أن المرأة في الإسلام مثلا مهمشة أو. والنبي صلى الله عليه وسلم سمع سبحان الله لرأي زوجته حينما رفض الصحابة رضي الله عنهم فكرة التحلل من العمرة في وقت صلح الحديبية، وأشارت عليه أم سلمة سبحان الله برأي يمكن أنقذ الأمة كلها. فالرأي الذي تصيب فيه المرأة، هنا السنة تعلمنا أن المرأة إذا كان من شروط سبحان الله الزواج الصحيح أن المرأة لابد أن يكون لها رأي، وأن الولي ليس له الحق بأن يزوج المرأة دون أخذ رأيها، ودي مهمة جدا. لكن فرق الشرع ما بين المرأة المتزوجة والمرأة التي أو البنت التي لم يسبق لها الزواج، لأن طبعا البكر بتكون أكثر حياء من التي سبق لها الزواج. فالبكر تستحي أن تظهر رغبتها في الزواج، هذا حياء سبحان الله. طيب كيف تستأذن وهي لا تستطيع أن تجيب، وربما منعها حياءها أن تقول نعم أنا أريد الزواج؟ علامة قبول المرأة للزواج أن تصمت حينما يعرض عليها أمر الزواج. طبعا إحنا بنتكلم هنا سبحان الله عن المرأة التي تتزين بالحياء سبحان الله، وزينة المرأة الحياء سواء كانت متزوجة أو ما زالت بكرا. لكن البكر بتكون أشد حياء سبحان الله، لم تأخذ التجربة فبيكون أشد حياء. هذا الحديث نستفيد منه أن الله سبحانه وتعالى قدر رأي المرأة، وأن الإسلام يحترم المرأة، وأن المرأة مكرمة في الإسلام، مكرمة عند رب العالمين. لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما قلنا السنة هي وحي من الله سبحانه وتعالى، فهذا تقدير لرأي المرأة. هذا الحديث يعني سبحان الله مما يستفاد منه كم تقدير واحترام وتشريف الإسلام للمرأة، وكم احترام الإسلام لحياء المرأة. يعني نحن الآن نعاني من قلة الحياء، يعني نسأل الله السلامة والعافية، بنعاني من هذا الأمر. والمرأة أو البنت الحيية الآن أصبحت عملة نادرة الحقيقة. لكن نجد أن يعني سبحان الله النبي صلى الله عليه وسلم يسمن ذلك، ويعلم نفسية البنت قبل أن تتزوج، ويحترم مشاعرها، ويحترم عدم رغبتها في إبداء رأيها. شوفي يعني لم يقل أنت لابد أن تتكلمي، ولابد أن تفصحي لنا، ولابد. وبعض الأولياء بيعملوا هذا الأمر، لابد أن تقولي ارحم ضعفها، وارحم أنها حية، وارحم أنها لا تريد أن تجيبك بطريقة فيها صراحة، لأن حياء المرأة وفطرتها السليمة تمنعها من كل هذه الأمور. فانظري كيف أن المشرع سبحان الله وضع ما يحفظ للمرأة كرامتها، وما يحفظ لها رأيها، وما يشعرها بأن عقد زواجك برغبتك أنت. لذلك بعض ما يحدث في بعض البلاد، سواء البلاد العربية أو سواء عندنا في مصر، في بعض القرى من عدم استئذان البنت قبل الزواج، هذا أمر في غاية الخطورة، لأنه قد يصل بعقد الزواج أنه عقد غير صحيح، سبحان الله. فلابد أن أنت كامرأة تعتزي بإسلامك وتكوني فخورة بأنك مسلمة، وتعرفي أنك حينما تزوجتي تزوجتي برغبتك أنت، سبحان الله. تقولي أنا لم أكن أرضى بذلك، أنا لم أقل أني موافقة على ذلك، لا، المرأة لابد أن تبدي رأيها في زواجها حتى وإن كانت تستحي، فهناك علامات على القبول، تبتسم، تصمت، تبين مثلا، تحكي مع أمها برغبتها، الأمر فيه سعة، سبحان الله. لكن الحديث الحقيقة يعني من الأحاديث اللي بتشعر المرأة بكرامتها، تشعر المرأة سبحان الله بتشريف رب العالمين سبحانه وتعالى. أيضا من الأحاديث المهمة جدا سبحان الله اللي بتحفظ للمرأة كرامتها، تعالي نشوف كده الحديث المهم جدا جدا ده عن أبي هريرة رضي الله عنه. قال: خطب رجل امرأة من الأنصار، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل نظرت إليها؟ قال: لا. فأمره أن ينظر إليها. الحديث ده سبحان الله بيعلمنا شيء مهم ومهم جدا. بعض الناس الآن تقول: أنا والله أرى أن فلانة تصلح لابني لأنها مؤدبة وكذا وكذا، وفلانة تقول لها: والله وأنا أرى أن ابنك فعلا يناسب ابنتي، ما رأيكما في النسب؟ تمام. فتذهب الأم وتخبر ابنها: أنا خطبت لك فلانة، والابن يرفض. فالأم: أنا أعرف مصلحتك، وأنا أرى أنها مناسبة لك، وأنا أرى كذا، وأنا أنظر للمستقبل، وأنا اخترت لك البنت ذات الدين. وطبعا هو يعني تربت يداك، يعني سبحان الله، من أخذ ذات الدين تربت يداه، وتنكح المرأة لأربع ومنها لدينها. لكن أرجع وأقول نفس الكلام: ألا يعلم من خلق؟ الله سبحانه وتعالى الذي خلق الرجل يعلم أن الرجل بحاجة إلى أن يرضى عن المرأة التي ستكون زوجته. ورضا الرجل ليس فقط رضا الرجل عن أخلاق المرأة، عن نسب المرأة، عن دين المرأة. الرجل يختلف كثيرا جدا جدا جدا عن المرأة. انت ممكن اذا رايت انسان ماديا جيد، اخلاقيا جيد، دينيا جيد، من عائله طيبه، حتى وان وجدت يعني سبحان الله وجهه به نوع من انواع سبحان الله مثلا ليس على قدر كبير من الجمال، الامر لا يفرق معك. اما الرجل فالامر بالنسبه له مختلف تماما. اذا نظر اليه سرت. هناك شرط أن الرجل إذا نظر إلى امرأته شعر بالرضا. لماذا؟ لأن هذه المرأة هي التي ستكون سبب في عفة هذا الرجل، هي التي سيكون بسببها الرجل في عفة، ولا ينظر إلى النساء. وكما أن الله سبحانه وتعالى أمر الرجل بغض البصر وألا يطلق بصره لما في ذلك من الأضرار الشديدة جدا، لكن حفظ للرجل أيضا حقه في أن ينكح من إذا نظر إليه سرت، نظر إليها سرت. حقق أن لا تنكح المرأة فقط لأن دينها طيب، وأن لا تنكح المرأة أن أصلها طيب، ولا تنكح المرأة فقط لأنها مثلا في خلق طيب، لا. الله يعلم أن حالة المرأة الجمالية والجمال نسبي ويختلف من رجل إلى آخر، لكن سرتها حصل عنده رضا حينما ينظر إليها، تحصل بذلك العفة للرجل، وهذا حق الرجل، وهذا مقصد من مقاصد الشريعة الزواج سبحان الله، العفة. ومن النوايا التي يجب، إذا كانت هناك من تسمعني ما زالت بكرا، فمن نوايا الزواج أن تعفي نفسك وتكوني سبب في إعفاف غيرك من الرجال. لذلك يعني على هامش هذا الحديث، المرأة حينما تهتم بذاتها وتهتم بنفسها هي بتبتغي بذلك رضا الله عنها، لأنها عندها حسن تباعد لهذا الزوج وتعينه على غض بصره وتعينه على العفة. فلا بد للمرأة أن تعلم أن الرجل نفسيا وفسيولوجيا حتى يختلف كثيرا جدا عن خلقة المرأة سبحان الله. وفضل الله عز وجل الرجل على المرأة في الكثير في الخلقة وفي بعض الأمور، لأن الرجل مختلف تماما عن طبيعة المرأة. تجدي أن الرجل يقسم لك أنه يستطيع أن يحب أكثر من امرأة ويتزوجها، ويستطيع أن يكون مع هذه بقلب ومع هذه بقلب، والمرأة تكون في حالة عجب، كيف أحب اثنين في ذلك الوقت، في ذات الوقت، في نفس ذات الوقت، كيف ذلك؟ لأنك لك قلب وهو له قلب، أنت خلقك الله سبحانه وتعالى بهيئة وبطريقة، وخلق هو بطريقة أخرى سبحان الله، هو يستطيع أن يفعل ذلك وقلبه يتسع لذلك، أنت لا سبحان الله. فلأن الله سبحانه وتعالى يعلم ذلك، فكان من حكمة التشريع أن يبيح للرجل. ولذلك بعض الناس التي تخطئ في هذا الأمر، وأن الرجل لا يرى امرأته، كان خاصة في الماضي كان الرجل لا يرى امرأته إلا بعد العقد عليها، طبعا هذا خطأ، وهذا كان ينتج عنه دمار لنفسية المرأة. طب تعالي نشوف كده، تخيلي أن رجل نكح امرأة ولم ينظر إليها، وجاء في يوم البناء بها ويوم الدخول بها نظر إليها فلم تعجبه، هيظهر ذلك على الرجل وسيسبب ذلك في نفسية المرأة من الدمار النفسي لهذه المرأة ما الله بها عليم. وربما وكم من زيجات فشلت بسبب أول يوم زواج، وأنا أعلم ذلك وأعلم كثير من القصص بسبب ذلك، أن الرجل لم يستطيع أن يحتوي المرأة في تلك الليلة، أو لم يستطع أن يعني يظهر للمرأة إعجابه بها في تلك الليلة، وكان جدارا وحاجزا بينهما، وربما أدى ذلك بهم إلى الانفصال. لأن الذي وضع التشريع هو العليم الحكيم سبحانه وتعالى، والذي علم النبي صلى الله عليه وسلم، والذي أوحى إليه سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى يعالج هذه الأمور من قبل أن تحدث، فانظر إليها. لماذا ينظر إليها؟ هل بسبب يعني يطلق بصره؟ لا، ليرى هل سترضيه، هل تسره، هل تحدث له العفة بأني أنا هذه رضيت بها. طيب حينما ينظر الرجل إلى المرأة ويرضى بها كيف يكون الحال؟ الحقيقة أن المرأة ستشعر برضا هذا الزوج عنها، فتنتعش المرأة. وسر من أسرار استقرار البيت أن يكون الرجل رجلا في بيته، وأن تكون الأنثى أنثى في بيتها. ولا تستطيع الأنثى، وأنا على يقين مما أقوله لك، الأنثى لا تستطيع أن تكون أنثى إلا إذا رأت في عين زوجها أنها أنثى. بداية شعور المرأة بأنوثتها تبدأ من عين زوجها. فالذي خلق ويعلم هذه النفسيات المختلفة للرجل والمرأة هو الذي وضع هذا التشريع. لذلك إذا ذكرت فقها تزدادي محبة لله وخشوعا له وتعظيما، وإذا درست السنة النبوية وعلمت أن هذا كله وحي من الله سبحانه وتعالى، ازددت أيضا محبة لله عز وجل ومحبة لرسوله صلى الله عليه وسلم، وعرفت أنه باتباع السنة ليس هناك داع أبدا لمحاكم الأسرة. لو أننا فقط التزمنا بشرع الله عز وجل واتبعنا سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وما كان للبيوت أن تهدم بهذه الطريقة التي نراها الآن، وما كان لحالات الطلاق المنتشرة بين الشباب أن نراها الآن، ونسأل الله السلامة والعافية وأن ينقذ المجتمع المسلم مما يحدث فيه، وممن يعبث بمقدرات الزوجات بمقدرات البيوت المسلمة، ومن يعبث سبحان الله بنفسية المرأة، ومن يستغل المرأة ويعبث بعقلها ويلعب بمشاعرها. أسأل الله عز وجل أن يصلح نفسية كل للبيوت المسلمة، اللهم أمين، وأن يعني يجازي من يلعب في نفسية المرأة. ويعني سبحان الله، أنا فعلا أبغضهم في الله، يعني أنا حقا أبغض هؤلاء في الله، لأنهم نيتهم هدم الأسرة ليس بناء الأسرة. طيب، بهذا الحديث نستفيد منه أن الرجل إذا سبحان الله تزوج ويعني يكون هذا الزواج زواج ناجحا، ولكي يكون هذا الزواج زواجا ناجحا لابد أن يرى المرأة وتسره إذا نظر إليها. وده بياخدك انت لباب تاني، انك تجتهدي ان تكوني اذا نظر اليها سرت. والحديث ايضا يحافظ على نفسيه المراه، لانه في حال الخطبه اذا نظر اليها ولم تعجبه كان الامر ابسط، لانه قد مثلا ترى المراه انه رفض الخطبه لاي سبب من الاسباب، انه مثلا راها قبل ان يذهب الى البيت فنفسيه المراه لم تتاثر. كيف راعى الإسلام وكيف يعني حافظ على نفسيتك وعلى مشاعرك وحافظ على سبحان الله أمور طيبة كثيرة جدا، تعرفي تحب ربنا والله سبحان الله من خلال القرآن ومن خلال سنة النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث الثالث الذي معنا النهاردة هو زبدة الأحاديث، وهو من أجمل أحاديث الزواج، وهو حديث يعني هو المفروض الحديث الرابع لكن أنا أجلته يكون مسك الختام، لأن هذا الحديث يعلمنا كثير كثير كثير كثير من الأشياء التي سبحان الله نحن بحاجة إليها. هل يعرض الأب ابنته على من يرى فيه الخير؟ هل حدث ذلك؟ هاي حبيبتي. نعم، هو حدث لما ترملت حفصة بعد موت زوجها، عرضها عمر بن الخطاب رضي الله عنها رضي الله عنه على زواج على كل من عثمان بن عفان وعلى أبي بكر الصديق رضي الله عنهم، فرفض الزواج سبحان الله. فسبحان الله، شوفي كده الحديث وتمتعي بهذا الحديث. الحديث له أكثر من رواية، لكن هنلتزم بالرواية التي معك لتحفظيها، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: حين تأيمت حفصة بنت عمر وكان من خنيس ابن حذاقة السهمي، وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتوفي بالمدينة، فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: أتيت عثمان بن عفان فعرضت عليه حفصة، فقال: سأنظر في أمري، فلبثت ليالي ثم لقيني، فقال: قد بدا لي ألا أتزوج يومي هذا. قال عمر: فلقيت أبي بكر، فقلت: إن شئت زوجتك حفصة بنت عمر، فصمت أبو بكر فلم يرجع إلي بشيء، وكنت أوجد عليه مني على عثمان، فلبثت ليالي ثم خطبها رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنكحتها إياه، فلقيني أبو بكر فقال: لعلك وجدت علي حين عرضت علي حفصة فلم أرجع إليك شيئا. قال عمر: قلت نعم. قال أبو بكر: فإنه لم يمنعني أن أرجع إليك فيما عرضت علي، إلا أني كنت علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ذكرها، فلم أكن لأفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو تركها رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلتها. سبحان الله، شوفي الحديث ده، يعني أنا أرى أنه يعني هو موضوع بحث، يعني سبحان الله. أولا المرأة حينما تترمل، هناك بعض الأقاويل إن المرأة خلاص ترملت وتبقى على عهدها مع زوجها، وأن المرأة تبقى مع أولادها. لو نظرنا في حال السلف وحال صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، المرأة حينما كانت تترمل، تأيمت يعني ترملت، بعد أن تترمل المرأة، وحفصة بنت عمر قد ترملت عن زوجها اللي هو اسمه خنيس، فكانت لم تترك المرأة، وخاصة إذا كان عمر المرأة صغير، فالأحرى والحرص على الأعراض يدفع الأمر إلى التعجيل من الزواج، سبحان الله. وفي السلف كان أمر تعظيم شعائر الله عز وجل أكبر من العادات والتقاليد، وده اللي هنراه سبحان الله. فذهب عمر وعرض حفصة على عثمان بن عفان، فرفض عثمان سبحان الله. وفي بعض الروايات أن عمر بن الخطاب ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وشكى له من رأي أو من رفض عثمان، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم بأن الله سيزوجها من هو خير من عثمان، فظن أنه أبو بكر، فعرضها على أبو بكر، فلم يعني يبدي أو لم يتكلم أبو بكر بشيء، ولم يعد إلى عمر بن الخطاب. شوفي حرصه أولا على ألا يكذب، حرصه على ألا يفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو قد علم أو سمع أن النبي صلى الله عليه وسلم قد يعني ذكرها أمامه سبحان الله، فخشي أن يفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، وشوفي صراحة عمر وهو يقول أنه أوجد في نفسه شيء، يعني نفسه كده كانت شايلة من أبو بكر الصديق رضي الله عنه، أنه لم يرد عليه. ولما سأله، وشوفي بقى أن أبي بكر كان يعلم، وسأل عمر أنك وجدت في قلبك شيء، أنا يعني أشعر وكأن في قلبك شيء مني لما سبحان الله فعلت أو أنا لم أرد عليك بشأن حفصة، قال نعم. من أهم أسباب علاج الأخطاء التي تقع ما بين إخوة الإسلام إن كل قلب يكتم على ما فيه ولم يبح بما فيه. ومن ضمن الأشياء التي تفاقم الأمور أن يعلم الإنسان أنه أخطأ في حق أخيه ولم يعترف بهذا الخطأ ولن يذهب إليه ليسترضيه. انظر العلاقة ما بين أبو بكر وعمر، هم كبار صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. شعر أبو بكر أن في قلب عمر شيء منه، فذهب إليه ليوضح له الأمر حتى لا يبقى في قلب عمر شيء، ولم ينكر عمر، قال له نعم. لكن كيف أن توضيح الأمور يكسب العلاقة جمالا سبحان الله، ويجعل القلوب سليمة لا تحمل ضغائن. اللهم ارزقنا قلبا سليما يا رب. فدي من الأشياء على هامش طبعا الحديث، لكن خلينا نتكلم في أمر الزواج الخاص بهذا الحديث. هل الأب إذا رأى خيرا من أحد أن يعرض زوج ابنته عليه؟ شرعا الأمر جائز وليس فيه شيء، لكن قبل أن يعرض الأب ابنته لابد أن يعرف هو يتكلم مع من. انظري من اختار عمر، اختار عثمان واختار أبو بكر، اختار من سيحفظ أن الأب عرض ابنته عليهما. ليس الأمر بالأمر المباح لدرجة أن أنا أعرض ابنتي، وما نراه من مهازل من الأمهات، وعذرا في هذا الرأي، لكن مهازل عرض الأمهات لبناتها والمبالغة في زينة البنات بما لا يوافق شرع الله عز وجل لترى من قبل الشباب في العائلة، ما يحدث في بعض الأفراح والمناسبات من عرض للبنات وكأنهن سلع تعرض، الأمر فعلا يعني رخيص لأقصى درجة الحقيقة. لكن عمر لم يخبر حفصة بالأمر، لم يجعل حفصة تتزين لأبي بكر وعمر، بل ذهب لصديق يظن فيه الخير ويعلم أنه سيحفظ سره. ذهب لمن سيصون سره ويصون عرضه ويصون ابنته. أسس الاختيار، أنا أعرض ابنتي على من؟ أختار لابنتي من؟ من سيحفظ عرضي؟ ابنتي هذه عرضي، من سيحفظ عرضي؟ وانظري أن عمر لما اختار لابنته لم ينظر إلى عمر، ولم ينظر إلى كم يكبرها عمرا، نظر من سيحفظ ابنته، من ستكون ابنته في خير معها. هذا هو الأمر، ليس الأقدر بابنتك الأكثر جمالا أو الأكثر مالا أو الأكثر حسبا أو الأفضل مستوى اجتماعي. المناسب لابنتك هو من يصن ابنتك في بيتها ولا يعرضها للأذى النفسي أو الأذى المشاعري، وإن كرهها عمل بشرع الله فيها، وإن أراد فصالا، وإن أراد سبحان الله أن يذهب كل واحد منهم إلى طريق، لا ينسى الفضل بينهم. اختاري بنتك من إذا سبحان الله أحبها زادها إحسانا على إحسان، وإذا كرهها عاملها بالمعروف، وإذا سرحها سرحها بإحسان. اختاري لبنتك من يطبق شرع الله، ليس من يحفظ شرع الله. هناك فرق ما بين من يعرف شرع الله بالمظاهر ويحفظ الأحاديث ويحفظ القرآن وهو لا يطبق، فهذا حافظ. نحن لا نريد الحافظين، نحن نريد المطبقين، من يحفظ القرآن حق حفظه يطبقه تطبيقا عمليا، من يعرف السنة ويحفظها ويطبقها تطبيقا عمليا. مالي أنا أنك تحفظ، هذا لك وبينك وبين الله، وأنت ستجازى على ذلك، لكن أنا يهمني معاملاتك، أخلاقك، أن يظهر ذلك في معاملاتك، أن يظهر ذلك في أخلاقك، أن يظهر ذلك حينما يكون ينشب خلاف بين الأسرتين، حينما يكون هناك خلاف بين الزوجين، كيف يتعامل كل منهما مع الآخر؟ هل سيهتك ستر الآخر؟ هذا الحديث فيه كثير من الشجن الحقيقة، لأن يمكن سبحان الله مما يرى الإنسان في حياته من انتكاس للفطر في هذه المرحلة، ومن عدم تطبيق شرع الله عز وجل في البيوت، وما ينتج عنه من سبحان الله يعني ما نراه من أذى للنساء وأذى للرجال. والله أنا أصبحت أرى الآن بعض الرجال مقهورة أكثر من النساء، فسبحان الله. فلعلنا نتعلم من سنة النبي صلى الله عليه وسلم ومن أفعال صحابة النبي صلى الله عليه وسلم ما يصلح نفوسنا وما يصلح بيوتنا، وأن نقيم بيوتنا على شرع الله عز وجل، هذا هو الأهم. ليس المهم أن يكون بيتك على أفضل. أستأذنكم لحظة. مثلا حبيباتي، حادثة بسيطة كده بس في البيت، الله المستعان، الله عز وجل أن يسر لنا أمورنا. يعني قبل أن تهتمي بشكل بيتك من الخارج وأن يكون بيتك أفضل بيت يعني أساس لهذا البيت وفرش لهذا البيت، أن يكون بيتك بيت مضيء بتطبيق شرع الله عز وجل. والله لو طبقنا شرع الله عز وجل في أنفسنا وفي بيوتنا لخرجت السعادة من بيوتنا سبحان الله تتحدث عنه. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا هذه السعادة. يعني الحديث فعلا جميلة، لكن أنا أريد إذا كان أي أخت عندها أي سؤال فلتتفضل.